بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قالوا الامتثال هو الأدب، يعني كان باليسير للعلاقة والزمالة الوطيدة والقديمة بأخي الحبيب الشيخ خميس أن أعتذر، لكن عندما نادى الشيخ فكان الامتثال هو الأدب. أنا أنصح إخواني بثلاث نصائح. الأولى افتتح بها الإمام البخاري كتاب الرقاق من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، اغتنام وقت العافية في الدعوة إلى الله عز وجل. آخر لقاء لأخي الشيخ محمد هيوب الذي أقام هنا في مدينة النجيلة 7 سنوات قبل موتي بشهر كان عندي في قرية الجلاء التي تربيت فيها أنا والشيخ خميس رجب، فقال للإخوة: أنا أحدثكم بنصف لسان، كان عنده سرطان، فقال لإخواني: اغتنموا العافية وأنتم تتحدثون بكامل لسان. في العام الذي لي مباشرة أخي الشيخ فرحات العوامي رحمه الله ومات بعدها بحوالي 3 أشهر، قال للإخوة: أنا أحدثكم بنصف كبد، كان عنده سرطان وتليف وما شابه ذلك، وقال لإخواني: اغتنموا العافية في الدعوة إلى الله. فأيضا أنا أقول لإخواني: نغتنم هذه الأوقات في الدعوة إلى الله عز وجل. الوصية الثانية هي من وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري في 4 مواضع: في كتاب المغازي والجهاد وكتاب السير وكتاب الفضائل من حديث سلمة وحديث سهيل وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. لعظم هذا الحديث قال ابن حجر: هذا حديث بلغ حد التواتر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: امض ولا تلتفت. وفي رواية قال: امشي ولا تلتفت. هناك مثل كان يذكر لنا دائما الشيخ ياسر أن الذي يركب في القطار قطار أبو قير أي حد يحدثه بالطوب، لو الركاب وقفوا كل ما واحد يحدث طوبة يجري وراه يبقى مش هيوصل القطار لا أبو قير ولا المنظرة. فالذي يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل لن يسلم، لن يسلم أحد. قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا مجنون وازدجر. فنحن في طريق إلى الله سبحانه وتعالى، نمضي في هذا الطريق لهذه الوصية: امضي ولا تلتفت، وامشي ولا تلتفت، ولكن لابد في هذا السير من البصيرة كما تحدث الشيخ عن العلم. الوصية الثالثة وباختصار: نحن بيننا أخوة لابد أن نسعى في إحيائها وفي بقائها، وهذه الأخوة هي مواساة. إني أنا أخوك فلا تبتئس، هذه الأخوة إعانة على طاعة الله. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذه الأخوة وفاء لا ينقطع ولا ينتهي بالموت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأخوة ستر، من ستر مسلما ستره الله. هذه الأخوة تفريج الكربات، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. هذه الأخوة نصيحة كما في حديث أبي رقية صحيح مسلم: الدين النصيحة. هذه الأخوة فرح وسرور، من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم. ومما ذكر عن إبراهيم بن أدم أنه كان يقول: أخوك إذا لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه. الأخوة حسن ظن واتهام نفس. مما ورد في سير أعلام النبلاء أن ربيعة بن سليمان تلميذ الشافعي دخل عليه في مرضه الذي مات فيه وقال: يا إمام قوى الله ضعفك. قال: انظر ما تقول يا ربيع، فإنه إن قوى ضعفي قتلني. قال: والله ما قصدت ذلك. قال: والله يا ربيع لو سببتني صراحا لأحسنت بك الظن. هذه الأخوة تواصل وتفقد. هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد جليبيبا. ذكر الذهبي في السير عن الأوزعي قال: كتب لي قتادة كتابا هو في البصرة وقال: يا أخي إن كانت الدار قد فرقت بيننا فإن ألفة الإسلام جامعة بين أهلها. هذه الأخوة احترام قدر ومكان. قال الفضيل بن عياض: والله لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ هذه الأخوة أن تتبرأ من العيب لا من الذات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هل اختلاف وجهات النظر والاجتهاد يكون سبب وباب شر للبعد والابتعاد والخلافات الشخصية؟ والخلاف الشخصي مع الوقت يتحول إلى خلاف فكر. نحن نحتاج إلى باب التعاون لا يكون إلا بأخوة، إلى الاعتصام، وهذا يعين على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أختم وأقول: مما يعين على الأخوة ألا ترى لنفسك قدرا. الحسن مما جاء عنه يقول الناس أربعة: رجل أكبر منك قل هذا خير مني فقد عبد الله قبلي، ورجل أصغر منك قل هذا خير مني فقد عصى الله بعدي، ورجل أعلم منك قل هذا خير مني فقد أطاع الله على علم وأطعت الله على جهل، ورجل أجهل منك فقل هذا خير مني فقد عصى الله على جهل وعصيت الله على علم. ومما جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن الإمام أحمد أنه كان إذا مدح يقول: من أنا وما أنا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أنا المكدي وابن المكدي العامل ابن العامل، وكذاك كان أبي وجدي. أسأل الله العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجازي أشياخنا وإخواننا في الدعوة السلفية وفي هذه البلاد المباركة عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين.